Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. On a compris dans le dars précédent, walillahi alhamd, an al-Qur'an muhkam wa mutashabih. Muhkam kulluh. Kama qala azza wa jal kitabun uhkimat ayatuh. Ay, kulluhu min indillah, kulluhu haq. Kadhalik, wasif al-Qur'an annahu kulluhu mutashabih. كتابا متشابها مثاني نعم إيه هذا ونبي كذلك معنى التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا كما قال شيخ ابن تيمية ثم ونبي لتخوازم نوعا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ونبي أن المحكم أي الواضح الجلي والمتشابه أي قد يتوهم واهم يبنس كيا أو المعنى لا يبقى واضحة pour lui أو يبنس كيا contradiction هذا يغبي أهل العلم c'est ça les trois أنواع الآن ومبغى الموقف الصحيح الموقف الراسخين في العلم الزائغين من المتشابه ça c'est مهم الآن c'est sur le troisième قسم qu'on a vu dans le درس précédent أي القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات الآن ومبغى موقف الناس موقف العلماء الراسخين وموقف أهل الضلال الزائغين قال شيخ ابن تيمين موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه أي المتشابه كسيتي دان تخوازم قسم كنا في لدرس دابا قال إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين الله سبحانه وتعالى إلى سيتي موقف هؤلاء الضلال. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله دونك الزائغون سابيان دو الزيغ الزيغ سأغسل الضلال الانحرف ترك الحق التساسة دي كوز الجهل والهوى والحقد والحسد فهؤلاء الزائغون يتبعون ما تشابه منه إدلس لفرس كلير واضح Et ils prennent des versets mutashabiha, alayhim wa ala ba'd al-nas, et leur but c'est le fitna. Leur but c'est pas le haq. Ils voudraient le haq, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Naam. Falihada qala azza wa jal, warrasikhuna fil ilm, yakuluna amanna bih. Ils auraient voulu le haq, ils sont revenus à ahl al-ilm, arrasikhun. Et ils demandent, ana j'ai pas compris. Et il va lui montrer c'est quoi al-murad. Murad al-aya. Lakin ba'd al-nas la. Et tu le vois, hada. إلى يومنا هذا بل notre époque qu'on vit الآن c'est y a beaucoup de هؤلاء الزائغون الضلال il te cite un verset ou un hadith il veut pas le haq il veut que te contredire mais tu prétends ça mais pourquoi dans ce verset il y a ça tu le montres il cherchera une autre il cherche des failles les masakin ils savent pas que c'est le Coran c'est kalamullah il y a pas de failles il y a pas de contradiction لكن son but c'est الشر والفتنة فلهذا قال عز وجل ابتغاء الفتنة Son but c'est le fitna, il veut pas le haq. Mais tu vois qu'il veut pas le haq, ne perds pas ton temps, mère. Il veut te faire du mal, faqat. Et le haq que t'as, il le veut pas. Fali ma'ada tu ta'ib nafsak. Anta, ton but en tant que da'i l'Allah, c'est de transmettre ce haq que t'as. Si tu vois qu'une personne ne veut pas ce haq, li ma'ada tu ta'ib nafsak. Lui, il veut t'égarer. Il veut pas ton haq. Fali ma'ada anta, tu continues, il veut pas ton haq. Si tu continues, ça veut dire que tu veux son égarement, ou ma'ada. Faut qu'il rentre pas ma'a ha'oula. Petit à petit, rubbama tad'uf, rubbama tu réponds mal, rubbama tu t'énerves, rubbama des choubah. Famit l'ha'oula, al-za'irin, ne perds pas ton temps. Ils veulent pas le haq, ils veulent le fitna. Et en tu ne veux pas le fitna. Inna sa'ida la manjunnib al-fitan. Achtanib le fitna, achtanib ahl al-fitan. Qala, wa qala fil rasikhina fil ilm, wal rasikhuna fil ilm. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة تأمل tu comprends pourquoi الآن بعض الضلال ils étudient le Coran من المستشرقين وغيرهم من الزنادقة ils étudient le Coran son but أبدا c'est الحق عبادة الله التقرب إلى الله متابعة النبي أبدا شو بيت هذا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة pourquoi للطعن في كتاب الله حتى بعضهم ils essayent de rassembler les contradictions du Coran من الكفار من الزنادقة ils veulent montrer Pourquoi? Ba'dahum hatta, il prétend que c'est un musulman et il démontre pourquoi il a délaissé l'islam. Et il te dit maintenant ce verset, ce hadith, et il n'est plus d'accord. نعوذ بالله. قال فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. Ils s'égarent et ils veulent égarer les autres. فالحذر من هؤلاء. Et هؤلاء, l'époque où qu'on vit, ils sont kathirs. Allah كثرهم الله. Ils sont kathirs جدا. خاصةً avec les nouveaux moyens de communication, internet, les réseaux sociaux, et يشتغلون. نحنو, on ne perd pas notre temps avec هؤلاء. Étudie le Coran, étudie le Sunna. Reviens à هؤلاء que Allah subhanahu wa ta'ala, ربك, الذي خلقك, il te montre, tu reviens à هؤلاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Tu reviens à هؤلاء. أما ces gens que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de Ahl al-Zayr, fi qulubihim zayrun. Zayr, c'est l'inhiraf, le dhalal, ils veulent du char. Écarte-toi. Et polémiquer ma'a haoula, comme on a dit, il n'y a pas de fruit. La yajouz. Al-Salaf, il polémiquait pas ma'a haoula. Pas de temps à perdre. Tu veux parler, parle avec ton frère, sunni. Il veut le haq, tu veux le haq. Si tu t'es trompé, yarhamouk, il te montre. S'il se trompe, tarhamouk. Tu lui montres l'essentiel, vous le haq, vous avancez. Un jour c'est toi qui c'est une faïda, le lendemain c'est lui, un jour tu t'es trompé, demain c'est lui qui se trompe. Hakada ta'awun ala al-birri wa taqwa. Chacun veut du bien à l'autre. Amma haoula, ils veulent que ton mal. Qala jalla wa ala, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna. Qu'est-ce que tu veux parler ma'a wahid, il veut le fitna. Il veut ton mal. Et ashad ma yakun ala haoula al-za'irin, c'est al-hajr. Et ça éteint leur fitna bi'idnillah. لأنهم إذا بيتوا ملانجي حتى يبخباج لغ فتنة لغ شر الله سبحانه وتعالى إلى سيته. قالوا أما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس به اختلاف ولا تناقض. Et si tu penses en apparence il y a une contradiction ou tu n'arrives pas à comprendre, remets-toi en cause toi. Remets-toi en cause toi, لأن tu as la conviction que ce كلام c'est كلام الله, c'est حق. À la kulihal, c'est haq, il n'y a pas de contradiction. Un, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as plusieurs solutions. Tu fais des recherches. Tu demandes. Tu fais du'a. Tu as de la muhadra qu'on a entendu. Am, sur le marquise. Al-Akh, il a cité kalam. Cheikh l'Islam, Netaymi, rahmatullah alayhi, quand il ne comprenait pas quelque chose, il yastaghfir. Et il yatoub ilallah. Tumma, katrat du'a l'istighfar, il comprend. Hakada. Fa in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. Si tu crois Allah, Allah il va donner un furqan. Aïe, ilm, tu pourras meyiz. At-taqwa min at-taqwa l'istighfar. Hada, c'est muhim. Ça, c'est des solutions pour comprendre. Amma ba'dana, s'il ne comprend pas, vu que dans son qalb, il y a du zahir, du dhalal, farubbama yattahim. Ou l'ayadu billah. Il y a des contradictions. C'est pas clair. Ou yat'an fil Qur'an. Et c'est du kufr billah, jalla wa'ala. La, an tattahim nafsak. Et fais des efforts. Tu'a, istighfar. Tu fais des recherches. Tu demandes à ahl al-ilm. Tu te précipites pas. La lecture dans Kutub al-Tafsir, tu cherches des hadiths, tu regardes Sibab al-Nuzul, avec toutes ces recherches, tu es ma'jour, tu es un talib'il, et tu trouveras le haq bi'idnillah, lian al-haq il est wadih. Qala li'annahu min indillah, wa law kana min indi ghayrillah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Ça te montre anna l'ikhtilaf wa tanaqud, il est fil makhluq, fil bashar. Tanaqud. أما الله سبحانه وتعالى القرآن يبقى التناقض كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يبقى التناقض لماذا؟ لأنها من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فتسكي من الوحي القرآن والسنة يبقى contradiction. الكونتراديكسيون c'est في غير ذلك فلهذا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et ça te montre أن une des causes de خلاف qu'il y a الآن entre les musulmans, c'est qu'ils se sont écartés de le wahi. Si on revient tous, Coran ou Sunna, Inch'Allah, il n'y aura pas de khilaf. Lakin, Sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqih. Wa'tassimu bihablillahi jami'an. Hablullah, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est le Sunna. Wa'tassimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Ça montre que s'il n'y a pas d'i'tisam, aïe, ala al-kitab wa sunna, il y aura du tafarraqu, labud. Donc, fa'ida azima, anna celui qui veut l'ijtima' نجتمي على الحق على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الآن beaucoup de gens ils appellent à l'union, il faut s'unifier, l'unité. C'est على الحق. Et العاقل المسلم السني il est pas contre. لكن on revient au حق, on revient pas à ton قول. Et celui qui a fait une faute, c'est tout. et on suit tous المنهج الصحيح. نعم. أما قاعدة الإخوان نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ça c'est pas من منهج السلف الصالح أبدا. قالوا ويقولون في المثال الأول أو نبالي لفان قال وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. نعم. et ça c'est من طريقة أهل العلم. أي المشتبه ils vont te l'expliquer, c'est un shubha, si tu n'as pas compris, ils vont te l'expliquer avec le muhkam. Et tu verras qu'en fait, tout le Coran est muhkam, comme on a vu un al-awwal. قال ويقولون في المثال الأول. الآن il va expliquer les amtila qu'on a vu dans le درس précédent. ما هو المثال الأول؟ المثال نعم بل يداه مبسوطتان. ثم المثال الثاني الحسنات والسيئات. تذكرون المثال الثالث فإن كنت في الشك. أي فيما يتعلق برسول الله الإكزامبل كيل أبي دوني. فالآن il va expliquer les trois مثال. ويقولون في المثال الأول أي بل يداه مبسوطتان. أن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. نعم. Tu crois en الله. الله سبحانه وتعالى له ذات له حياة. Si on demande maintenant, est-ce que Allah il est vivant? Là, chaque ils vont dire na'am. On lui dit, est-ce que toi t'es vivant? Il va dire na'am. On va lui dire, est-ce que ta vie c'est comme la vie d'Allah? Il va dire là. On va lui dire, les mains là, tu dis les mains d'Allah c'est comme tes mains. Elle est où la différence entre vie, vie, main, main? Il n'y a pas de différence. La vie elle est khassa billah, les mains sont khassa billah. Ta vie elle est khassa bik en tant que va'if, makhlouk, t'as été précédé par le néant, tu mourras, t'es va'if, tu tombes malade, t'es faible. Kadalik tes mains. Tes mains, c'est des mains khas avec. Fallait mal à faire cette comparaison dans certains sifats et pas dans d'autres. Ça montre talaqud. هؤلاء الأشاعرة الضلال. قال لأن الله تعالى يقول قال أو نعم لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. قال لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même verset, min surat shura, il montre annahu sami'un basir. Et vous avez déjà remarqué, anna la plupart des makhlouqat, êtres humains, animaux, ils ont sam'un basar. Enfin, Allah, il a sam'un basar, et il ne ressemble pas aux créatures. Ça te montre que ces sifat, elles sont khassa billah, jalla wa ala. Qal wa yaqulun fil mithal al-thani, inna al-hasana wa al-si'a, kiltahuma bi taqdirillahi azza wa jal. Ay qawluhu kullun min indillah. أي الله لا تقدر حسنات والسيئات الله خلقكم وما تعملون من عملك الحسنة والسيئة قال لكل حسنة لكل لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل العبد كما أنا أشبكت أنا بدي أن السيئة من نفسك أي ستوى السبب لكن كيسك لا قدر سي الله جل وعلا أي الله إلى الحكمة قال فعل العبد فعل قال فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أي فبما كسبت أيديكم أي سبب السبب سبب السبب لكن لا شك أن الخالق سالله السبب كقدر سالله قال فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره أي الله سبحانه وتعالى. دونك الإضافة ليلى السبب. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي ستوى السبب. قال ونغبت فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه. قال لا من إضافته إلى مقدره. قال أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. كقول الله جل وعلا قل كل من عند الله. أي الحسنات والسيئات أي سألله كقدر قد يقول قائل لماذا إلى قدر السيئات يغى بات سيئات يغى بات توبة يغى بات سيئات يغى بات كفار tout le monde serait des مسلمين يغى بات كفار يغى بات جهاد يغى بات هجرة يغى بات حدود tous les حدود مثلا couper la main du voleur رجم الزاني si يغى بات سيئات il n'y a plus besoin de tous ces حدود هذا العاقل qui réfléchit et qui étudie أدلة الكتاب والسنة il comprend الحكمة et des حكم qu'on comprend pas كذلك قال قال وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. نعم انفكاك الجهة. Une ayah elle parle des sabab, une ayah elle parle du taqdir. Comment tu mélanges? Donc la ayah أن السيئة vient de l'عقل c'est le sabab. La ayah أن الحسنة السيئة c'est من الله et Allah c'est lui qui a qadr. Donc Allah il a tout qadr et c'est toi le sabab في الشر. Est-ce qu'il y a الآن un تناقض? أبدا. قال ويقولون في المثال الثالث مثال الثالث أي فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك الآية سورة يونس قال ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه من شروط لا إله إلا الله اليقين الشك سأكونتخذ اليقين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا جامع دوت نعوذ بالله قال بل هو أعلم الناس به. نعم c'est celui qui a l'iman le plus قوي اليقين le plus قوي سأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى قال وأقواهم يقينا كما قال تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قال المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ضلم من سورة les versets quelques versets une dizaine de versets juste après. قال المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم نعم توحيد إيمان يقين قال ولا يلزم من قوله قد يقول قائل فلماذا قال جل وعلا فإن كنت في شك et à la fin du verset فلا تكونن من الممترين قد يقول قائل فلماذا هذا اسمع الجواب تغفي هذا un alim rasikh le cheikh al-Uthaymeen rahmatullah alayhi et tu vas comprendre qala wa la yanzam min qawli fa in kunta fi shak mimma anzalna ilayk ay yakun ash-shak ja'izan ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam awalan qawluhu fa in kunta fi shak ça implique pas que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il était fi shak limadha qala aw waqi'a minhu ala tara qawluhu ta'ala qul in kana lir-rahmani waladun fa ana awwalul 'abidin مثال طيب قوي جدا قل إن كان للرحمن ولد أي سي الله لغا un enfant دي يا محمد je serai le premier qui adore cet enfant est-ce que ça implique que الله il a un enfant أبدا قال شيخ ابن عثيمين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى donc c'est من باب c'est un مثال فقط Ça peut arriver, ou hasil, c'est arrivé. Abadan. Hakada shak bi nisba li rasoul. C'est afdal al-bashar alayhi salatu salam. Lakin a'da'ullah, ils peuvent prendre mitla hadhihi al-aya. Ils peuvent prendre, ils essayent de mettre des shubha fi al-muslimin. Qala, qala Allah ta'ala, wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada, in kullu man fi as-samawati wal-ard, illa ati ar-rahmani 'abda. Wa ma yanbaghi lir-rahman Ce verset, il montre, il explique l'autre. قال ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين. قال أن يكون الامتراء. الامتراء ça ressemble au choc. واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه فلا تكونن من الممترين. السنهي قد يوجه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه أبدا. قال عز وجل ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك الشاهد نقرأ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين قوله ولا تكونن من المشركين اسكو والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك أبدا سنهي سيبون الأمة قال ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرض من توجيه النهي لمن لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا تحذير عام حتى الإنسان فأتنسيو من هذه المصيبة سوى الذنب عظيم سوى الظلم الشرك أما النبي صلى الله عليه وسلم فسإمام المتقين إمام الموحدين أفضل البشر سيد ولد آدم أجمعين يوم القيامة عليه الصلاة والسلام فبهذا سي quelques exemples Ça te montre l'importance de ilm al-tafsir, l'importance de revenir à ahl al-ilm, l'importance de ne pas se précipiter, l'importance husn al-dhan. Coran, c'est le Coran, kalamullah, n'ai aucun doute. T'as une faiblesse, remets-toi en cause, fais des efforts. L'importance de l'ilm, hatta ces shubuhat, inshallah, elles font aucun mal. Elles font du mal au juhal, ceux qui ont une mauvaise niya kadhalik. Na'oudou billah min al-fitan. Thumma qala Cheikh Ibn Uthaymeen, anwa' al-tashabuh fil Coran. Toujours dans le tashabuh, il a démontré mawqif ahl al-zayr, donc c'est ittiba' al-mutashabih. Pourquoi ils veulent le fitna? Ahl al-shar wa dhalal. Kuffar, zanadiqa, des hypocrites. Mawqif ahl al-ilm, ils expliquent al-mutashabih bil-muhkam. Al-muslim, il doit revenir à ahl al-ilm. هذا الخلاصة de tout ce qu'on a vu. Il a cité quelques exemples. الآن أنواع التشابه في القرآن. قال التشابه الواقع في القرآن في القرآن نوعان. قال أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل. On connaît le معنى. بل يداه مبسوطتان. On connaît ce qu'est معنى اليدين. دمّا. لكن حقيقة الصفة الكيفية. Le comment الله أعلم به. أما الإيمان أولا ولله الحمد كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم المعنى معلومة والكيفية مجهولة قال رحمه الله قال فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها سكون كوني باس الكيفية أما المعنى المعروف الاستواء مثلا معروف سكوا الاستواء قال لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قال ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول دون رواية الاستواء معلوم قال والكيف غير معقول نعم الكيف غير معقول عقلي فباس ماجيني الكيفية لماذا لأن تجامي في أولا pour savoir le comment d'une chose tu dois voir être informé ou avoir vu le mithl. Les trois choses qu'il a citées sur l'islam, on les avait vues ensemble fi at-tadmuriyya. Donc l'un, ton aql ne peut pas comprendre imada li anna il n'a pas vu. Il n'a pas vu Allah jalla wa ala. Donc il ne peut pas connaître al-kayfiyya. Kadhalik, il n'a pas vu de mithl li anna Allah laysa ka mithlihi shay. Kadhalik, tu n'as pas de khabar. Fi al-Qur'an wa sunnah, al-kayfiyya, le comment, il n'est pas décrit. Ça c'est ghayr ma'qul. قال والإيمان به واجب لماذا لأن سابق سيد القرآن الرحمن على العرش استوى t'es obligé de croire que Allah il est استوى على العرش قال والسؤال عنه بدعة ferme le bab السلفي ferme le bab ce sؤال c'est une بدعة لماذا tu demandes une chose que les sahaba ils n'ont jamais demandé لماذا tu demandes une chose personne n'a la réponse cet homme qui a demandé à l'imam Malik كيف استوى كيف il demande une question l'imam Malik il n'a pas la réponse l'imam Malik lui aussi il ne sait pas لا حد يدري cette question c'est un bab شر c'est une bid'a. Demandez comment elles sont les sévères. قال وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. نعم تعذر الوصول إليه. Et personne connaît la réponse. Demande des choses, tu as besoin d'entendre. Dis comment faire tahara, comment faire salat. Demande l'explication de versets, des ayats. أما tu demandes كيفيه الصفه. أعوذ بالله. قال النوع الثاني. Donc le premier نوع التشابه il est حقيقي. Et il a donné l'exemple حقيقة أو كيفية الصفة. Deuxième exemple, قال نسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. C'est les exemples qu'on a vus auparavant. نسبي, ça c'est مهم. De savoir que les gens ne sont pas tous au même niveau. Et أنت en tant que طالب علم, en tant que داعي إلى الله, t'as une faïda عظيمة. أن tout ce que tu sais, ça ne veut pas dire que les autres y savent. Et ce que tu ignores, ça ne veut pas dire qu'un autre l'ignore. Et là, ça c'est مهم. لأن بعض الناس, il ignore une chose. Il croit que tout le monde ignore. Tu lui montres, il n'accepte pas. Na'oudou billah. Ça, c'est un manque de tawadu. Là, rubbama, tu ne connaissais pas ce hadith. Rubbama, tu ne connais pas ce mas'ala. Rubbama, tu n'es pas un talib l'ilm. Rubbama. Kadhalik, ba'd an-nas, il connaît des choses. Il croit que tout le monde connaît. Ça lui fait du mal dans sa da'wa. Il est étonné. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas hada? Les anna, rubbama, ils n'ont pas eu les facilités que tu as eues. Rubbama, il n'a pas eu un professeur comme tu as eu. Rubbama, il n'a pas talib l'ilm. Rubbama, il a des faiblesses de compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé hakada da'if. Fa patiente ma'a. L'essentiel c'est pas pourquoi. L'essentiel c'est montre-lui, essaye de le convaincre. Bi adillat al-kitab wa as-sunnah. Fa ça c'est muhim. C'est muhim de chacun à sa place. Qala nisbi wa huwa ma yakun mushtabihan ala ba'd an-nas duna ba'd. Fa yakun ma'luman lir-rasikhin fi al-'ilm duna ghayrihim. Wa hadha an-naw' يسأل عن استكشافه وبيانه. نعم هذا نعم. Tu poses la question. Tu reviens à أهل العلم. قال إمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. صحيح القرآن إلي واضح في هذا تدمون. أما دي شوز دو لانفيزيب مثلا كيفية الصفات هذا لا. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان الله إلا كاليفية دو بيان أي لواضح. كذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر. Et là, chaque tadabbur, c'est dans des choses que tu vas comprendre le ma'na. Ce Coran, il ne serait pas compréhensible, comment tu vas méditer? وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا أي لواضح. قال وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبه على أهل التعطيل. أهل التعطيل سانغلوب الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات المعتزلة الذين أنكروا الصفات والأشاعرة إذا أكسبت لينو إسختن صفات إمام للصفات إذا أكسبتها السبع سبع على مذهب السلف تول ثلاثة معطل. قال ففهم منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. نعم ليس كمثله شيء. الفرسيل واضح الله يغسل بوك خاتشو. Ils ont compris quoi? Qu'Allah il n'a pas de صفات. Pourquoi? لأن si Allah il a des صفات ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Et Allah il ressemble pas aux créatures. ففي الحقيقة le verset montre pas ça. Le fait de dire que si Allah il a des صفات c'est une ressemblance aux créatures, ça c'est pas fait le Coran. Ça c'est eux qui disent ça. Vous avez vu, celui qui ne revient pas Coran, Sunna, à la fahm al-salam, autrement il rajoute une chose, pour lui c'est une évidence, il s'égare. Les nanahnous, cette chose qu'ils ont rajouté l'un, laïsa kamit lihi shay, aïe, si tu dis qu'Allah il a des mains, tu la fais ressembler aux créatures. Ce point-là, on n'est pas d'accord. On lui dit là, moi je dis qu'Allah il a des mains, et je dis qu'il ressemble pas aux créatures. C'est toi qui as compris hada. Et cette compréhension, c'est minad dhalal. قال حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفة عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة. إساس باطل. قال وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له. نحن لو دي الله لا دي ليس كمثله شيء. Dans le même verset il dit وهو السميع البصير. On lui dit est-ce que toi t'as du سمع? T'entends? Il va dire نعم. Est-ce que بصير tu vois? Il va dire نعم. On va dire Allah subhanahu wa ta'ala كذلك il a dit wa huwa as-sami'u al-basir. Est-ce que ça implique une ressemblance? Si il dit oui, nous on lui dit Allah il a dit laysa kamithli shay. Fal khalal il vient de toi, mais le verset est واضح. Ça c'est مهم. Tout ça on l'a vu ensemble. Wa min anfas al-kutub fi hadha ay ar-radd 'ala shubuhat ahl at-ta'til wa al-ash'ari taqrib at-tadmuriyya li shaykh al-Uthaymeen. الأصل التدمرية لشيخ الإسلام سمن أنفس الكتب في هذا والحمد لله بيتجي معكم التقريب. قال ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال حيث اشتبه على الوعيدية. الوعيدية فرقة من الخوارج il penche plus vers أدلة الوعيد. Ça vient de الوعيد أي للشاتيمون. Ils prennent que les versets, les hadiths où il y a du châtiment ou kafirun al-muslimin. Ils ont du rouleau vihad. Aïe, c'est l'extrême de al-murji'a. Qala fa fahimu minhu anna qatil al-mu'min amdan mukhallid finnar. Ils ont compris de ce verset. Tashabaha alayhim. Wa man yaqtul mu'min al-muta'ammidan fa jazza'uhu jahannam khalidan fiha. Donc ils ont dit, nahnu, notre aqida, celui qui fait des grands péchés, c'est un kafir. On a un exemple. L'anna tué un mu'min muta'ammid. أما قتل الخطأ c'est autre chose. الآن on est في قتل المتعمد. Il tue un مسلم volontairement. C'est un grand péché من الكبائر. عقيدة أهل السنة c'est qu'Allah les grands péchés إلا الشرك والكفر bien sûr تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Parmi ces choses le meurtre. هم الآن ils disent on a trouvé ce verset le meurtre. الله سبحانه وتعالى il a démontré أنه il est خالد في النار celui qui tue un مسلم. Donc c'est un kafir. Donc leur aqida anna celui qui fait une kabira c'est un kafir, ils vont la fonder sur ce verset. قال شيخ ابن عثيمين حيث اشتبع على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطرد ذلك في جميع أصحاب الكبائر. أولا نحن on peut leur répondre que le verset que vous prenez c'est sur le qatil. Donc dis, celui qui tue un musulman, il est en enfer éternellement. Si ta aqidah, tu dis que c'est un kafir, ne sors pas de ce qu'Allah il a cité. Pourquoi tu dis toutes les kaba'ir? أولاً هذا قال وأعرضوا عن الآية الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى ونسيت الفرس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الفرس إن الله لا يغفر أن يشرك به لمحكم القاعدة الفرس الآن كل غنوة محكم أبقي قوله خالدا فيها قد يقول قائل ما الله الذي خالدا فيها تقدم معنا إذا سيت الجواب ونذكره لا تقدم معنا dans les دروس qu'on a fait في العقيدة et autres on avait expliqué في الواسطية أظن on avait expliqué هذا أن قوله خالدا فيها جاء في لغة العرب التعبير بالخلود أي الوقت الطويل on dit فلان مثلا il a pris il a perpétuité prison à vie la chaque il sortira un jour il sortira il m'a vivant il m'a mort لكن il sortira كذلك بعض العلماء يزون التفسير طيب أنه ربما قتل المؤمن متعمد ربما سينكز أنه إدل الصندين كما جاء في الحديث فقد بلح سلوك التوى مؤمن ربما يقنط ربما انضيق حتى أبقى بغتس مؤمن إلى انضيق ربما إدل الصلاة إدل الصدين إستطبيان كافر أما القتل لمن On a une qa'ida, nahnu, avec tous les autres adillah, et les adillah, ils ne se contredisent pas, annahu, il est tahta al-mashi'a. Qawluhu khalidan fiha, al-waqt al-tawil. Amma, qawl man qal man istahalla, c'est pas sawab. Léanna, celui qui istahal, qui tue ou pas, c'est un kafir. Celui qui dit, matalan, ma'aqida, tuer les muslimines, c'est jaiz, c'est un kafir. Hada, c'est pas un ta'ouil tayyib. Al-imam Ahmed, il l'a rejeté, comme on avait vu. Faddal. Peut-être on peut utiliser leur hujja contre eux. Parce qu'eux-mêmes, ils tuent les musulmans. Sahih. Ahsant. Et eux-mêmes, ils tuent des musulmans. Tout cela, ils sont à la hada al-mabda. Ils kaffarent les musulmans. Ils tuent des musulmans. Ils tuent des enfants. Ils tuent des femmes. Et par d'autres, ils ressemblent à des kuffars. Ils s'autorisent des choses. C'est des dhullal. Ils utilisent une kabira. Ils sont tous d'accord. Que ce soit Daesh, que ce soit Al-Qaïda. Que ce soit les Ikhwan al-Qutbiya qui penchent au takfir, tout cela, c'est tous des khawarij. Ils utilisent tous, ils se filment, ils se prennent en photo, tous. Ils propagent sur internet. At-taswir, c'est une kabira. Na'am. Ash-shadd an-nas, adaban yawm al-qiyam al-musawwirun. Qui c'est qui l'a utilisé à se filmer? Ben, ça fait du mal à l'islam dès qu'ils exécutent. Lakin, c'est des dollars, ils sont poussés par le kuffar. Fa eux-mêmes, maintenant, on peut, à la mabda'ihim, on peut les kaffar at-taswir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré que c'est haram. Le Rasul, il a démontré que c'est haram. Qui c'est qui vous a autorisé? Pourquoi vous ne trouvez pas d'excuses aux autres comme vous trouvez à vous? C'est dollar. Et comme a dit Allah Azza wa Jal, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ Il délaisse tous les ahadith, tous les versets, que ce soit shafa'a ou autre, أَنَّ الْمُوَحِدِ لِفِي الْجَنَّةِ وَلَوْ إِلَا دَبَشِي Il sortira. Comme a fait hadith Abi Dhar, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ Tout ça, il délaisse, et ils se sont accrochés à ce genre de verset. Et le musulman, comme on dit, eux-mêmes, c'est eux qui tuent le mu'minin. L'innahar. Lakin, c'est ça les fitans. C'est ça le fait de délaisser tariqat al-ulama al-rabbani. N'a'oudou billah min al-fitan. Qal wa minha, cette mas'ala, wa man yaqtul mu'minan, on l'avait détaillé dans les dros de l'aqidah. Lakin, ce qu'on a cité l'an, c'est un tambih, inshallah. Pour ceux qui n'ont pas assisté, ils comprendront. Wa minhu qawluhu ta'ala, avant la référence, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a parlé de ce verset, et charhihi ala al-wasitiyya. القول المفيد كتاب التوحيد أو لدو نسيت لأننا نحن في لدو شونا تيمين إلى بسيت لأقوال قال ومنها قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله نعم أي توت تكخي إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير دونك الجبرية ils ont dit tout est écrit donc on n'a plus besoin de faire de amal. On est forcé. T'as remarqué que une des causes de dalal, que ce soit le khawarij, le jabriya, le murji'a, le mu'tazila, le sha'ira, tout ça c'est qu'ils ont pris des ayats mutashabiha. Et ils ont délaissé manhaj al-salaf. Ils ont laissé aqwal al-rasikhin fil ilm. Ça te montre parmi les causes les plus graves d'égarement, tu t'essaies de comprendre les adillah tout seul et tu délaisses aqwal al-ulama. C'est un bab d'égarement. Khasatan al-sahaba et ceux qui sont venus après eux, al-salaf al-salih. Il y en a tous ces aqwal l'an. كفر celui qui a tué le mu'min قول الجبرية قول المرجئة قول التعطيل tout ce qu'on a vu les exemples est-ce que le salafi disait ça? Abadan Donc si tu reviens à Salaf, tu seras préservé de ces égarements. Tout ça, on l'a expliqué en détail dans Tahawiyya, dans Al-Wasitiyya, dans Tadmouriya, كذلك. Tadmouriya, n'am. Il explique à la fin, في القدر يرد على القدرية المعتزلة والجبرية الجهمية. قال والدعوة أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرض عن الآية الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة. نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. donc الله سبحانه وتعالى démontré que العبد للمشيئة. قال وأعرض عن الآية الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. طب الشوز t'as le choix, t'as des choses, t'as pas le choix. Maintenant, t'es né garçon, t'as pas le choix. T'es né de telle couleur, t'as pas le choix. Tu fais 1m80, t'as pas le choix. Lakin, adorer Allah, là, chaque t'as le choix. Si t'as pas le choix, il sert à quoi l'amr? Il sert à rien. Limad Allah, il a créé le jannah ou le nar si t'as pas le choix. Ceux qui vont faire le nar, c'est injuste, ils n'ont pas le choix. Wahakada. Qaul, na'oudou billah. De aqwal, khatira jiddan. والراسخون في العلم والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآية المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى. Et ça c'est important. Et c'est le prochain bab qui va citer التعارض. Et on l'a vu في وصول الفقه. Comment rassembler deux versets ou deux hadiths en apparence et une contradiction. Ça c'est un ilm azim. Et tu reviens à أهل العلم, ils vont te démontrer. Ils vont te démontrer qu'il n'y a aucune contradiction. قال يعرفون كيف يخرجون هذه الآية المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. توسع تغذية الراسخين في العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الأصول من علم الأصول إلى باب مهم جدا يسافر بحثة الأصول أصول الفقه التعامل avec les contradictions أي التعارض أي تكسبيك كما فعل. C'est un باب نفيس جدا vous le verrez في الأصول. نكمل الحكمة حتى دماء بخان وباب. قال الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. قد يقول قائل أي الآن ولي دان تخوازم نوع تذكرون محكم أي دي فيرسي واضح آيات واضحة جليات أي متشابهة أي تابزوان دان نوتر دليل pour comprendre أو تشابه نسبي أو حقيقي سي تولمون ككيفية الصفات. pourquoi الآن محكم ومتشابه سكوى الحكمة. قال لو كان القرآن قال شيخ العثيمين لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه. سيني بخض في الحقيقة سيني بخض. بعض الناس الآن يبغوا رجت الحق يبغوا رجت الدود سيني بخض فغلو ici il aurait vraiment l'iman il sait que le kul min indillah il revient à ahl al-ilm et il croit même s'il comprend pas il dit amantu billah j'ai pas compris lakin c'est le haq. قال وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حقيقة سنبقى فوق هؤلاء الضلال القرآن حجة لك أو عليك. قال ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا. نعم يسغلتم متشابه لفات كونه بيانا الله وصفه بالبيان فلا شك أن إلباء كله متشابه أي لا معنى لبا واضحة. قال وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمة يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد. donc محكم c'est la plupart du Coran tu le comprends t'applique et متشابه tu reviens à l'ilm, tu reviens aux ayats muhkamat. C'est une épreuve. قال ليتبين صادق الإيمان صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولو سلا pas compris. Il se remet en cause lui et il fait des efforts. Et il fait le dua. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Et il fait le dua. يا رب j'ai pas compris. فهمني. قال ولا يمكن أن يكون فيه باطل أبدا أبدا celui qui a cette عقيدة أن في القرآن يا باطل هذا سيد كفر لأن الناس ينطعن في رب العالمين. قال أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. donc pas de باطل في القرآن أبدا لأن لماذا لأنه ستنزيل من حكيم حميد تنزيل من رب العالمين. قال و قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. صاصي من صفات أهل الأهواء. Son but c'est pas le haq. نعم. Son but c'est الفتنة. Égarer les autres. قال ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. On a l'exemple de الخوارج. Ils prennent le verset de sourate An-Nisa fil qatl et ils ont fondé leur dîn sur هذا. Alors qu'il y a plein d'autres versets qui montrent عقيدة أهل السنة. Et tu comprends ce verset avec فهم العلماء الربانيين الراسخين. نص الله سبحانه وتعالى الثبات. C'est un bab مهم. Inch'Allah, le prochain dars. On prend un autre bab, At-Ta'arud kadhalik. Ces deux babs, c'est parmi les plus importants. Al-Muhkam wa al-Mutashabih et At-Ta'arud. Naktafi bihada, subhanak lahum bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.